أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في العام والخاص، عليكم السلام، وفي التفريق بين المطلق والعام. فبالتالي مرت بنا أن هناك للإطلاق أقسام، للإطلاق أقسام، هذه الأقسام الإطلاق في قبال العام. العام ليس له عين هذه التقسيمات، بل العام النقطة الأساسية فيه أنه له لفظة دالة في مقام الإثبات، مقام الإثبات له لفظ دل على معنى السغيان والعمومية والشمول بحسب الوضع اللغوي. هذه النقطة هي الحجر الأساس في العموم، بخلاف تقسيمات العام السبعة مثلا التي تقسيمات المطلقة التي مرت بنا سبعة أقسام، ستة سبعة يمكن تقسيمه على أكثر. حينئذ من الواضح أنه يمكن أن تتداخل وتتشابك أقسام المطلق مع العام. يعني وإن كان يمكن، لماذا يمكن؟ لأن العام فقط كما الآن مر بنا الآن فقط في مقام الإثبات عنده افتراق مع من؟ مع المطلق في مقام الإثبات. العام عنده افتراق مع المطلق، يعني مع قسم من أقسام المطلق، وهو الإطلاق في مقام الإثبات، فرق العام مع المطلق باعتبار من الحجر الأساس في العام هو كون في مقام الإثبات له لفظ موضوع للسريان والشمولية والإحاطة والهيمنة. هذا هو العام. نعم، في قبال المطلق الذي يعتمد في الإثبات على مقدمات الحكمة. فإذا التضاد بين العام والمطلق ليس في كل أقسام المطلق، فقط في القسم الإثباتي، وهو العام شيء إثباتي. هذه نقطة مهمة. وإلا مثلا الإطلاق الملاكي يتوفر في العام مثلا، أيضا الإطلاق الذاتي يتوفر في العام، وهل مجرد اللحاظي فلان طبعا المنع المعنى الملحوظ، المعنى الملحوظ في المطلق اللحاظي هو نفس المعنى الملحوظ في العموم اللحاظي. لو كان كذلك إذن ما الفائدة في مقدمات الحكمة؟ ذاك اللي سميه إطلاق الذاتي مو الإطلاق الإثباتي، هو الإطلاق في شرباكة وشوربة وكذا، يعني في خلط بعبارة أخرى. في الإطلاق الذاتي يجب أن لا نخلطه مع الإطلاق الإثباتي ومع الإطلاق اللحاظي. كتبت ولا أقسام له بس مو كتابة، بس يعني أقصد أي هضموها. في فرق بين إطلاق الملاكي وإطلاق الذاتي والإطلاق اللحاظي. والإطلاق اللحاظي يعني السريان اللحاظي، هذا موجود في العموم وموجود في المطلق. الفرق ما هو؟ الفرق في الإثبات، أن هذا السريان اللحاظي حصل في العام بتوسط لفظة اللي هو اللفظة الإثباتية، الإطلاق العموم الإثباتي، بينما في المطلق بتوسط مقدمات الحكمة. أي هو هذا الفرق. فبالدقة إذن التقابل بين العام والمطلق فقط في مقام الإثبات، بقية الأقسام لا متداخلة. لذا جل بحوث، هذه نكتب على الجي أساسية هنا الآن، جل بحوث العام تنسحب على المطلق. البحوث التي تبحث في العام إلا ما نذر بعينها تتأتى في المطلق، لأن فقط الفرق وزاوية الفرق حجر أساس الفرق فقط في الإثبات، وإلا المعاني والمراتب الأخرى هي شيء واحد. لذلك كل مباحث التي ستأتي وتمر علينا في مباحث العام بعينها في المطلق، ما كررها الأعلام في المطلق، وهي آتية في المطلق. وكذلك بعض البحوث التي سنراها مختصة افترض في فهرسة علم الأصول بالمطلق، هي ليست مختصة بالمطلق أيضا، تنسحب على العام فقط وفقط. وسنرى أن حتى في مقدمات الحكمة أليس التقابل الآن بين العام والمطلق فقط في القسم الإثباتي كما مر بنا الآن؟ الآن الفرق بين العام والمطلق أي فقط في الأداة الإثباتية، حتى في هذا المقام لو هذا التقابل هناك بعد اشتراك بين العام والمطلق الإثباتي. فتداخل بين المطلق والعام شيء عجيب حتى في هذا المقام الإثباتي الذي هو المقام الوحيد الفارق بين العام والمطلق، يعني في مقام الإثبات. هذا المقام أيضا سنرى باتفاق الجميع أيضا فيه اشتراك في الموضوع سنرى، يعني بين مقدمات الحكمة والإطلاق اللي هو مقدمات الحكمة مع العموم اللفظي أيضا في اشتراك. لا يستغني العموم اللفظي عن، كما سنرى، لا يستغني عن موضوع الإطلاق، ففي اشتراك. إذن حتى في هذه المرحلة التي هي المرحلة الوحيدة التي بين العام والمطلق في افتراق، أيضا في اشتراك. لا الفارق لا شيء آخر سنبين الآن. ولا حتى الذين لا يرون ذلك أيضا يقولون هناك لابد من اشتراك بين العام والمطلق الإثباتي، في اشتراك سنبين كيف هو الاشتراك. فمما فهذا ما يظهر لنا أن إذا بين العام وبقية المراحل تمام الوئام، أصلا ما في مباينة. المباينة بين العام والمطلق فقط في مرحلة الإثبات، هذه المرحلة أيضا فيها اشتراك كما سيأتي. هذا إجمال البحث على كل واحد يلتفت إليه. أيوة، إلا إذا البحوث هذه ليست متميزة في العام أو العموم والخصوص عنها في المطلق والمقيد. لذلك لاحظوا جل مسائل العموم موجودة في المطلق وجل مسائل المطلق موجودة في العموم، إلا ما يرتبط بالإثبات المختص بالعام أو المختص بالمطلق فقط، ولا البقية كلها مشتركة. حمل المطلق على المقيد نفس حمل العام على الخاص، التمسك بالعام مع الشك في التخصيص في الشبه المفهومية المخصص، الشبه المطلقية المخصص، التمسك باستصحاب العدم الأزلي، النسبة كذا كذا، ولما كل هالأبحاث بعينها هي واحدة وليست. لذلك بعض الكتب الأصولية تشوفوها ما يبحثون العام والخاص ثم المطلق المقيد، هو كله نفسه، هو العام المطلق والخاص المقيد، تعبيره ما كان. فإذا البحث متداخل، فقط زاوية الافتراق كما مر بنا هي هذه. هذا بالنسبة إلى تعريف العام، وبالنسبة إلى الافتراق الإجمالي بين العام والمطلق. هذا الذي تفضل مثل ما الأخ الآن قال، هذا الفرق بين العام والمطلق الذاتي. المطلق الذاتي موجود في العام، نفس العام ما يمكن أن يخلو عن الإطلاق الذاتي، نفس العام، أداة العموم تأتي وتنضم إلى الإطلاق الذاتي، أداة العموم تأتي وتنضم للإطلاق الملاكي واللحاظي والول كذا، هم مجرد في متمم الجعل، إطلاق المقامي، كل نفس الكلام يأتي في العام. الفارق فقط في شيء آخر، حتى في الإطلاق الإثباتي سيأتي مزيد تعمق في الكلام في التقابل بين العام والمطلق الإثباتي، له هذه المرحلة الوحيدة الموجود فيها افتراق بين العام والمطلق. فالعام ملخصا هو كل المطلق وأقسام المطلق عدا المرحلة الإثباتية. هسه ليس بابان، باب واحد فقط، هذا الباب الواحد ينشعب إلى شعبتين عام ومطلق فقط في مرحلة الإثبات، نستطيع أن نعبر هذا. وحتى هذه مرحلة الإثبات سنتبين لنا فيما بعد كم جهة كم نقطة أن بينهما اشتراك وثيق وطيد. النقطة الثالثة أو الأمر الثالث في العام والخاص، أقسام العام والخاص. أقسام العام والخاص التي ذكرها الأصوليون في علم الأصول ثلاثة، ولكنها بحسب موارد أبواب الفقه لا هي أكثر من ثلاثة. المعروف على الحال يعني علاوة على السريان اللي هو جانب مشترك مقسم في أدوات العموم، لاحظ هذا التقسيم ليس خاص بالمطلق بالعام، هذا التقسيم نفسه أيضا جاري في إطلاق الإثباتي، إطلاق استغراقي، إطلاق اللي هو سنذكره الآن، عموم استغراقي في إطلاق استغراقي، عموم مجموعي أيضا في إطلاق مجموعي، عموم بدلي في إطلاق بدلي. لأن هذه التقسيمات هي في الحقيقة ليست فقط بلحاظ الأداة الإثبات، لحاظ إطلاق اللحاظي، وإطلاق اللحاظي شيء واحد بين المطلق والعام. إطلاق الذاتي معناه قابلية الذات تكويناً ذاتاً للسعة، هي بنفسها وسعة. هل موجود في العام اللي يدخل عليه ذات العموم؟ ذات العموم تدخل على عنوان، على طبيعة معينة، نفس الشيء. فإذا في الإطلاق الذاتي ما في اختلاف، الملاكي ما في خلاف، اللحاظي ما في ملاك، كل أقسام الإطلاق ما في خلاف بينهما، بل هما شيء واحد. الخلاف بين العام والمطلق فقط في الأداة الإثباتية، هذا هو فقط. زين، أقسام الإطلاق فليس عام، أقول فليس عام. ولو أتيت بعموم تقول أكرم زيد في كل حالاته، نفس الشيء، فقط افترق العام مع المطلق في أداة التعميم الشمولية، أداة السريانة. تلك مقدمات الحكمة أو ما بعد مقدمات الحكمة، وهذه الحكمة التي لها مقدمات بعبارة أخرى. وأما في العموم أداة الإثبات، وإلا إذن في كل التقسيمات والمراحل هما شيء واحد، يفترقان في مقام الإثبات فقط في الأداة، لا في موضوع الإثبات. بعد موضوع الإثبات مستحيلان كما سيأتي على كل الأقوال، إنما يختلفان في أداة الإثبات. نعم. الآن في أقسام العام، أقسام العام نفس تقييم أقسام الإطلاق المعروفة، عام استغراقي وعام مجموعي وعام بدلي. فهرسة في عام مذكور في الفقه اسمه عام امتدادي، وفي عام بعد آخر اللي هو الموجود في العموم بنحو الحركة القطعية، والعموم بنحو الحركة التوسطية. هاي نمطان من العموم. البحث الذي يجري في الحركة التوسطية، كل شيء تدريجي، كل شيء تدريجي يمكن تلاحظ فيه جانب توسطي، ويمكن تلاحظ فيه جانب قطعي. سنوضحه إن شاء الله. المهم، المقصود في أقسام العام والخاص، ليس العام ليس ما ذكروه من ثلاثة، هي ستة سبعة في الفقه. ستواجهكم أو تواجهكم في الحقيقة أقسام من العموم مختلفة. على الباب أبرزها البدلي والاستغراقي والمجموعي، وإلا هي الأقسام متعددة. لنخوض في تعريف مقتضب عن الأقسام، ثم نخوض في نفس المبحث في شيء مهم في هذا المبحث، جدا مهم. خب، الاستغراقي المعروف في ماذا؟ الاستغراقي المعروف في هو شمول العموم لكل فرد بكيان وكينونة مستقلة لكل فرد عن الفرد الآخر. سنرى أن في قسم من أقسام العموم سامعين بالفدرالية لما سامعين بها. سمعتم؟ ها؟ بس هذه الفيدرالية الهندسة مالتها سمعتون بها الولاء. الفيدرالية لا استعجل، على كل سيأتي إن شاء الله في عموم. كم قسم الحين ذكرنا؟ ستة؟ ستة ولا لا؟ بس ما أريد أقول لك في عموم فيدرالية، ولو الفيدرالية فيها تعميم سميتها عمومية الفيدرالية. وفعلا هاي الفيدرالية صيغة معينة دمج بين العموم الاستغراقي والمجموعي، عجيب. في وجهة تشوفها واستغراقي، وجهة تشوفها ومجموعي، موجودة استغراقي ومجموعي. سامعين بالكونفدرالية؟ عاد الشيخ ما تدري الفرق بين الكونفدرالية والفدرالية ولا الكونفدرالية والفدرالية. الكونفدرالية أكثر استقلالية، استغراق مو الاستغراق. العموم الاستغراق استقلالي مفروض له. الآن قد تتعجبون شو الربط بين الربط بين البحث هذا في العموم والفقه السياسي. سبحان الله، هذه النقطة التي سنخوض فيها أول نكتة فيما بعد. الكونفدرالية استغراقية موجودة لكن استقلالية، لكن بينها نوع انضمام بعد. هذه حالة أخرى من العموم. عموم هذه شوفها الحين ثمانية أقسام اللي ذكرنا فيه، وفي سبحان الله ظواهر عجيبة في العموم سنبين الآن. هذا بحث مهم يا أخوان. أقسام العموم خطأ أن تعتقد أن، وهذه إبرة مخدر خطيرة، أن نظن يعني قرص مخدر أو حبة مخدرة عجيبة، أن نظن بأن العموم ثلاث أقسام ليس إلا. هذا اشتباه كبير يوقع الفقيه في الاشتباه في أبواب الفقه إلى ما شاء الله. لماذا؟ لأن واقع العموم الذي ربما موجود في الأدلة لا يرتبط بالثلاثة أقسام أصلاً يرتبط بثلاث أقسام. هو من قسم رابع خامس تاسع عاشر، وهو لذلك الفقيه أو المفسر أو أي مستنبط في العلوم الإسلامية إذا أخذ فرضية مسبقة في ذهنه، سامعين بها أخو، هذا المنهج الفرضية المسبقة، ما أخذ شيء مسلم عنده فيحمل النص، يلوي عنق النص كما يقولون عليه. عيني تشوف أنت النص، خلي النص يترهل على ما هو عليه أصلا، غير الفرضية لما أنت تحملها. وهي طبعا أحد آفات علم الأصول. علم الأصول مفيد جدا، لكن قد نفس علم الأصول يصير يصير هو بنفسه عائق عن الوصول الحقيقة. متى؟ إذا افترض أن التقسيمات والاصطلاحات التي لديك هي كل شيء. من قال لك هي كل شيء؟ أقسام الوجوب والواجب ذكروها خمسة ستة، إذا لابد أن هذه الأدلة الواردة في هذا الباب تحمل على أحدها. من قال لك هذا؟ كل ما يذكر في علم الأصول استقراء وليس حاصر. قد أنت تشوف في باب من الأبواب يتشكل لك قسم مع قسم، يتشكل لك قسم ثالث. هذه مهمة جدا يا أخوان في الفقه. الآن الفقهاء في الفقه السياسي حتى في باب القضاء، هل الأئمة عليهم السلام جعلوا للفقهاء صلاحيات مستقلة استغراقي أو مجموعي دسمين في شور الفقهاء، أو مستقلة الأوحد الأحد مثلا، أو لا مو ثلاث أقسام، لا هي أو بدلي صرف مجموعي أو لا. من قال لك ثلاث أقسام؟ في قسم رابع خامس سادس سابع عاشر. زين شوف أنت النظام السياسي الطائفة، طائفة أتباع أهل البيت مصيره يعتمد على منه؟ على البحث. أو هذا البحث، إيه هذا البحث لا تأخذه بالصغر، هو هذا البحث خطير، وسنبين أن هذا البحث حقيقة رياضي هندسي. هذا البحث أصلاً لغوي، هذا البحث هندسي رياضي معقد جدا، ظاهره لين باطنه صعب ومعقد جدا. هو هذا البحث مبحثه. فالاستغراق قالوا أنه هو الطبيعة عندما تسري في الأفراد لكل واحد كيان مستقل، هذا صحيح، هذا الاستغراق. يترتب الحكم على كل فرد مستقل منحاز عن الفرد الآخر، هذا صحيح، هذا صحيح. المجموع هو الطبيعة التي تؤخذ بمجموع أفرادها، بمجموع أفرادها تؤخذ ماذا؟ تؤخذ موضوعا أو متعلقا الحكم. لاحظوا هذا القسم إليه أشباه ونظائر مغايرة إلى غيرها. الآن ما ذكرت لكم احصوا، انتوا احصوا جلدوا الاقسام، مدح صار 8 صارت وتسعة عندكم، 8 صار هنا، ضيفوا قسم اخر. شوف هاي المجموعه اليس تعريفها هكذا؟ المجموعه ماذا هو تعريفها الان؟ تعريفه انه تؤخذ الطبيعه اما في في في المتعلق او في الموضوع، تؤخذ مجموع. هناك مجموع آخر مو من هالنمط، بحيث لو أخللت بواحد أخللت بالجميع. هناك مجموع مراتبي، يعني لو أخللت بفرد أثنت وصح الباقي، أخللت بجزء ثاني أثنت، أو أخللت إذا غفلة لكن يصح الباقي. مجموعي هذا لكن طبيعة مجموعي، بس ليس إذا أخللت بواحد أخللت بالجميع. هذا نوع من الطبيعي، مثل الصلاة. الصلاة طبيعة مجموعية بلحاظ الأركان، نعم الإخلال بالأركان يخل بالمجموع، أما بلحاظ الإخلال بغير الأركان لا، ما يخل بالمجموع. هذا مجموعي من نمط آخر، مجموعي نعبر عنهم مراتبي، عموم مجموعي ولكنهم مراتبي، هذا قسم آخر. شوف هاي الظواهر، ظواهر كيف في الفقه تشاهد أصلا ما تنطبق مع الثلاثة أقسام فقط. إحنا ويا السهيل، هذا السهيل، هذا بالتالي هذا طبيعة، لو هي أو عفريت خارج عن الطبيعة، لا هو طالب فهي طبيعة جديدة أو أو أو طب طبيعة، سمها طب طبيعة، سمها بعبعية، بالتالي شيء، بالتالي هاي ذات معينة طبيعتها كذا. ولما جراس، وسترى في الفقه كثير من الأمور المجرة. إنزين، فأصلا خول ميزة النائمي في رأي الأخير أن هذه ليس من باب لا تعاد إلا من خمس، من باب تسجيل في مقام الامتثال، لا هي جعل أول حتى على رأي الرئيس. الصلاة عموم مجموعي، عموم مجموعي بلحاظ أجزائها، عنوان عمومي مجموعي الصلاة. شلون كلمة مجموع الصلاة هكذا؟ زين، فإذا عندنا مجموع مراتبي، هذا قسم تاسع الآن صار أي ما كان. فإذا هذا العموم المجموعي القسم الثاني اللي انتفت منه في قسم تاسع. القسم الثالث البدلي، البدلي هذا البدلي بعد أقسام، يظن أنه قسم واحد، لا هو مو قسم واحد، البدلي في جانب الأمر واحد من أفراد الطبيعة على البدل، أليس هكذا؟ هذا في جانب الأوامر والوجود، ولكن هناك بدلي في جانب النهي. بلحظ، أول الوجود صرف الوجود. المقصود هناك بدلي بمعنى صرف الوجود، وفي بدلي بمعنى أول الوجود. أول الوجود يعني ماذا؟ فرق عن صرف الوجود. أول وجود مثل افترض المولى إذا أو الأب إذا قال لابنه لا تيقظني من النوم في هذه الساعة بصراخكم أو بلعبكم أو بكلامكم، فأول كلام يصدر من الأولاد سوف ييقظ الأب، وبالتالي ينكسر نومه في هذه الساعة. فأول وجود هو ناقض للعدم، وموجد للمفسدة الموجودة في النهي. هذا يعبر عنه أول وجود، بخلاف في جانب الأمر صلي في المسجد أو صلي صلاة الظهر، سواء في المسجد في البيت جماعة فرادى كذا كذا كذا، إيش منه؟ فالطبيعة صرف الوجود في جانب الوجوب تختلف عن صرف الوجود في جانب النهي. ذاك معنى أول الوجود هو الناقل. على أي تقدير، البدل إذن له أقسام. مو ضروري، لأن في الامتثال إذا بني على ذا المسلك في الملاكات أن الملاكات معدة، يصير تبديل الامتثال وجواز الامتثال بعد الامتثال على القاعدة. إذا بني على أن الأفعال علل للملاكات، نعم يكون الامتثال الأول عند لسقوط الأمر. هذا خلاف في مبحث الإجزاء. فهذه الطبيعة البدلية الموجودة في الوجوب تختلف عن ماذا؟ عن الطبيعة البدلية الموجودة في جانب النهي. هو دائما استغراقي غراقي اغريقي جمعي معي بدلي للي، وهذه كلها زيادات في الواقع على اصل الطبيعه، هي كلها زيادات مع اصل السعه الذاتيه. اصل السعه الان ذكرتوني بقسم عاشر، خلني اقول لكم اساس تتبينون بان اقسام العموم تغمم. انت ايها الباحث في الفقه المستنبط تغمض وتقول لي ثلاث أقسام، هذا كارثة خطيرة في الفقه. قسم خلنا أذكر لكم ذكروهم في الفقه، قسم آخر من العموم ما هو؟ استغراقي، لكن نتيجتك المجموعي، يعني مسبب مجموعي، يعني يجب أن تنتهي عن كل الأفراد أو تأتي في جانب النهي. في جانب الأمر أن تأتي بكل أفراد ليحصل شيء مسبب عنها. بعبارة أخرى، الأمر بالأفراد استغراقا، ولكن الغرض بمعنى هو مجموعي. بلحظ، ذاك المسبب الوحداني فلا هو استغراقي عنا الله وإنا إليه راجعون، ولا هو مجموعي. ما أخذ خواص الاستغراق في الأفراد وأخذ خواص المجموع في المسبب. هذا هم موجود بكثرة في أبواب الفقه. مثال ذكروه في أبواب الصلاة، يعني على بعض المباني، إذا قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذه المانعية استغراقية لكل أفراد ما لا يؤكل لحمه للوصول إلى مسبب وهو صلاتك في ثوب خلو منه. خلو هذه مسبب، هذا مسبب خلو من الموانع. البعض هكذا منا، هذا قسم عشر صار، قسم عشر. هذا المثال مو بالضروري متفق عليها، بس هو الموجود، وفي أمثلة أخرى للبحث في هذا المطلب تتم. وصلى الله عليه وسلم.